بسم الله الرحمن الرحيم. شرعنا في النوع الثالث من أنواع الطهور، قال: وماء يكره استعماله مع عدم الحاجة إليه. وقلنا هنا تكتبون النوع الثالث، اكتب عنوان جانبي عند كل نوع، الأول الثاني الثالث الرابع حتى يتضح. ماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه، هذا حكمه، يكره استعماله إذا لم تكن هناك حاجة، فإن وجدت حاجة فلا كراهة. ما هو هذا؟ هذا الماء أو هذا النوع له صور. الصورة الأولى ماء البئر بالمقبرة، وقلنا ما هو الدليل على ذلك، ذكرنا تعليل لهذا، قلنا ما هو؟ لأنها مظنة نجاسة. اكتب هذه العبارة، ما هي موجودة، اكتب عندها لأنها مظنة نجاسة. الثانية، الصورة الثانية لهذا النوع، قال: وماء اشتد حره وبرده. ما هي العلة في ذلك؟ ما هو التعليل؟ ما في نص يمنع هذا، لكن هناك تعليل يمنعها. ما هو؟ قال: أنه يمنع كمال الطهارة، كتبها الشارح. الثالث، الصورة الثالثة، المسخن بالنجاسة. والصورة الرابعة، المسخن بالمغصوب. المسخن بالنجاسة قلنا أنه الحطب هو المسروق، أو الغاز، أنبوبة الغاز هي المغصوبة مسروقة، فسخن الماء بأنبوبة الغاز، أو السخانة مسروقة مثلا فسخن الماء. ما حكم الوضوء بهذا الماء؟ ها؟ لا، مكروه الوضوء. يرتفع الحدث، ما حكم الماء هذا في رفع الحدث، يرفع ولا ما يرفع؟ أما الغصب حرام، هو آثم ما في شك، لكن كلامنا في أنه لو استعمله في الوضوء وصلى تصح صلاته، تصح صلاته، لكنه آثم بسبب الغصب. إذا ما سخن أو سخن بنجاسة، ما هو الدليل أو ما هو التعليل؟ غير مكتوب، اكتب عندها لأنه أثر محرم، لأنه أثر لمحرم. ما هو أثر المحرم؟ التسخين هذا أثر إيش؟ أثر حرام، أثر الغصب، أثر لهذه السرقة. الصورة الرابعة، أو سخن بمغصوب، عفوا، أو سخن بمغصوب، أنا الآن قدمت أخرت، ليش؟ أعيد مرة ثانية. أو سخن بالنجاسة، أو سخن بالنجاسة. كيف سخن بالنجاسة؟ الحطب نجس، هذا المقصود، الحطب نجس، فسخن الماء بالحطب النجس، هذا اللي أصابه البول أو أصابه النجاسة، فما حكم الماء؟ نقول طهور، إيش؟ طهور مكروه. العلة، لاحتمال وصول أجزاء، لاحتمال وصول أجزاء من النجاسة إليه، هذه العلة. طيب، أنا قدمت أخرت ثاني قبل قليل، قال: أو سخن بمغصوب. سخن بمغصوب هذه اللي صورتها أن الحطب مغصوب، أو الغاز مغصوب، أو الأنبوبة أو السخانة في الحمام مغصوبة. نقول الوضوء صحيح والغصب حرام، فإن وجد غير هذا الماء فهذا الماء استعماله في الطهارة يكره، وإن لم يوجد زالت الكراهة. واضح المسألة؟ لكن اكتب عندها، عند الأول لاحتمال وصول النجاسة، وعند الثاني لأنه أثر محرم. طيب، الصورة الخامسة للنوع الثالث، أو استعمل في طهارة لم تجب. استعمل في طهارة لم تجب، كيف صورة ذلك؟ صورة ذلك الطهارة اللي لم تجب التجديد، أو الغسلة الثانية والثالثة. لكن صورة ذلك كيف؟ لو تصورنا أن إنسان متوضئ، توضأ وصلى، ثم أحب أن يجدد، انتبهوا، ثم أحب أن يجدد، فأتى بسطل من ماء، بسطل فارغ مثلا، وتوضأ فوق هذا السطل أو هذا الوعاء، فكان يغسل وجهه ويغسل يديه ويجمع قطرات الماء التي سالت على العضو، يجمعها في هذا الإناء، فاجتمع له في هذا الإناء ماء، هذا الماء ما حاله؟ ماذا حدث بهذا الماء؟ هذا الماء استعمله في ماذا؟ في طهارة لم تجب. فهمت؟ المقصود به الماء الذي سال على العضو، فإذا استطاع أن يجمعه مرة أخرى فإذا اجتمع عنده ما حكم هذا الماء؟ كيف نصنفه؟ هل نقول هو طهور ولا طاهر ولا نجس؟ طهور. إذا قلنا طهور في أي أنواع الطهور؟ في الثالث المكروه. لماذا؟ الدليل ما هو الدليل على ذلك؟ ما في دليل يمنع هذا، إلا أنه وقع الخلاف بين أهل العلم في هذا الماء، منهم من يقول هو طهور ومنهم من يقول هو طاهر، خرج من الطهور إلى الطاهر، وقع الخلاف فيه. فيقول المصنف إنه مكروه خروجا من الخلاف. إذن ما التعليل لذلك؟ الخروج من الخلاف، هذا رأيه. ليس بالضرورة كل قول نقول هنا إن هو الذي نتبناه، لكن على العموم الآن نحن في مقام التعلم وفي مقام الدراسة، لسنا في مقام شيء آخر. أكمل شيء. إذن أو استعمل في طهارة لم تجد، هذه الصورة رقم كم؟ 5. السادسة، أو في غسل كافر. إذا استعمل الماء في غسل الكافر فأراد أن يستعمله مرة أخرى في الطهارة، يمكن أم لا؟ نقول مع الكراهة عند عدم الحاجة إليه. لماذا؟ كذلك خروجا من الخلاف. قال أو تغير بملح مائي، هذه الصورة رقم كم؟ 7. أو تغير بملح مائي، إيش يعني تغير بملح مائي؟ سنبدأ من الأخير، ما معنى ملح مائي؟ الملح له نوعان، إما أن يكون أصله البحر فهذا ملح مائي أصله الماء، وإما أن يكون أصله البر فهذا ملح جبلي أو معدني يسمونه. فالملح الذي أصله البحر يقولون هذا الملح أصله الماء وكان موجود في البحر ولم يؤثر في البحر، فإذا أخذناه ووضعناه في ماء آخر فتغير به، فهمتم؟ يبقى على الطهورية، إلا أنه مكروه. لماذا مكروه؟ للخروج من الخلاف، للخروج من الخلاف. واضح المسألة؟ نفهم منه لو أن الإنسان أتى بملح معدني فوضعه في الماء فتغير الماء به، يخرج من الطهورية أم لا؟ ملح معدني يعني ملح جبلي يخرج يعني يخرج الماء من كونه طهور إلى الطاهر، لكن إذا كان أصله الماء ملح مائي فهذا الذي لا يؤثر في الماء. فهمت المسألة؟ ما هو التعليل؟ ليش هذا يؤثر وذاك لا يؤثر؟ قالوا لأن ملح البحر أصله من الماء، أصله خرج من ماء البحر، وعندما كان في ماء البحر ما كان يؤثر في ماء البحر، يعني ما سلب البحر الطهورية، فهنا لا يسلبه كذلك. فهمت تعليله؟ طيب، قال أو تغير بملح مائي. هنا أريد أن أقف وقفة يسيرة. هذا النوع، يعني الآن لو أتيتك بإناء فيه ماء مالح فسألت من فين هذا الماء، قلت هذا من ملح البحر، إيش تحكم على الماء هذا؟ يعني طهور ولا طاهر؟ طهور، أليس كذلك؟ هو متغير، فكيف تقول هو طهور وهو متغير؟ ونحن قلنا في تعريف الطهور هو الباقي على خلقته، فهل هذا باقي على خلقته؟ هذا باقي على خلقته حكما. بارك الله فيكم. المسألة الثامنة، الصورة الثامنة للنوع الثالث. قال أو بما لا يمازجه، اكتب عندها أو تغير بما لا يمازجه كتغيره بالعود القماري وقطع الكافور والدهن. قف، ما معنى هذا؟ هذا النوع الثامن المكروه. يقول إذا تغير بما لا يمازجه، يعني بالذي لا يمتزج بالماء. ما هو الذي يمتزج بالماء؟ بعض الأعيان إذا وضعناه، يعني بعض الأجسام إذا وضعناها في الماء ذابت فيه، هذه نقول إيش؟ تمازجه ولا لا تمازجه؟ تمازجه. هذه التي تمازجه إذا وضعت في الماء فذابت فيه ومازجته وغيرته سلبته الطهورية ونقلته من كونه طهور إلى كونه طاهر. طيب، وإن وضعنا جسما لا يمازجه، يعني وضعنا في الماء قطعة خشب، قطعة كافور، قطعة دهن، الدهن ما يمتزج بالماء، يجتمع وينفصل عن الماء. فإذا وضعنا في الماء شيء لا يمازجه وتغير الماء به يسلبه الطهورية ولا ما يسلبه؟ يقول المصنف ما يسلبه الطهورية. ليش؟ يقولون هذا ما ذاب في الماء، فهو أشبه ما لو كان خارج الماء وله رائحة قوية نفاذة وصلت إلى الماء وغيرت الماء بالرائحة، تسلبه الطهورية ولا ما تسلبه؟ ما تسلبه. إذن انتبهوا، يقولون إذا كان الجسم خارج الماء بعيد عن الماء، هذا الماء وهذا الجسم بعيد عنه، هذا الجسم البعيد إذا غير رائحة الماء برائحته القوية لا يسلبه الطهورية. لماذا؟ يقول لأنه ما خالطه. طيب نقرب درجة، لو أخذنا هذا الجسم ووضعناه في الماء ولم يذب فيه، هذه درجة ثانية، هذه وسط، تسلبه الطهورية ولا ما تسلبه؟ المصنف يقول ما تسلبه، وغيره يقول تسلبه. يعني إذن هذه مسألة مختلف فيها. الصورة الثالثة والدرجة الثالثة، أخذنا الجسم هذا الجرم ووضعناه في الماء فذاب في الماء وغيره، يسلبه ولا ما يسلبه؟ يسلبه قولا واحدا. لاحظت كيف؟ فما كان يذوب في الماء فهو يسلبه الطهورية، وما كان خارجا عن الماء لا يختلط فيه فهذا لا يسلبه الطهورية. طيب ما رأيكم الذي يجمع بين الصفتين؟ يدخل داخل الماء لكن لا يذوب، فهو بمن أشبه؟ أشبه بمن يذوب ولا أشبه بمن في الخارج؟ فهمت التصوير؟ ما رأيكم؟ المصنف يقول هذا أشبه بمن في الخارج فلا يسلبه الطهورية. طيب ليش تقول مكروه إذا كان ما يسلبه الطهورية؟ قال هو مكروه لماذا؟ خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف، لأن الخلاف في هذه المسألة. وإذا وجدت ماء ما هو مختلف فيه ووجدت ماء مختلف فيه، فالأولى أن تتوضأ بإيش؟ بالذي ليس فيه خلاف، بغير المختلف فيه. طيب قال المصنف ولا يكره ماء زمزم إلا في إزالة الخبث. هنا إشارة إلى استعمال ماء زمزم في الطهارة، هل يجوز أن نستعمل ماء زمزم في الطهارة؟ الجواب إيش؟ فيه تفصيل. ما هي الطهارة؟ الطهارة أنواع، رفع الحدث يستعمل ولا لا يستعمل؟ ما في معنى يستعمل في زوال الخبث؟ لا ما يستعمل. فهمت أنا؟ إذن قول المصنف إلا في إزالة الخبث يعني أن ماء زمزم يستعمل في رفع الحدث. ثم قال عليه رحمة الله وماء لا يكره استعماله، هذا رقم كم؟ هذا القسم الرابع، هذا القسم الرابع. مشايخ الماء الطهور كم قسم؟ قال المصنف أربعة، هذا الرابع. قال وماء لا يكره استعماله، ما هي أمثلته؟ قال كماء البحر والأنهار والعيون والآبار والعيون والأنهار، قال والحمام. كيف ماء الحمام؟ الحمام تعرفون المقصود به الحمامات العامة، حمامات عامة قديما في بعض البلاد وما زالت إلى الآن في بعض البلاد حمامات عامة يغتسل فيها الرجال، وحمامات خاصة بالنساء يدخلون فيها ويغتسلون. طبعا يمكن يغتسل كل إنسان لوحده، هذا الحمام فيه ماء. الحمام له حكم ورد عن كثير من أهل العلم كراهة دخول الحمام. لماذا كرهوه؟ لأن بعض الناس إذا دخل الحمام للاغتسال ما يتورع في حفظ العورة فيكشف عورته أو يكشف بعض عورته، يتساهل، فلذلك كره بعض أهل العلم دخول الحمام إذا يعني لهذا السبب. أما إذا تيقن أنه إذا دخل ستنكشف العورات في الداخل ويرى عورات وكذا فهذا يحرم. المصنف أتى بها ذكر مسألة الحمام لهذا السبب، يريد أن ينبه أن ماء الحمام من حيث الطهورية هو طهور، وأما مسألة الكراهة، كراهة من كره دخول الحمام، هذه في مسألة دخول الحمام مش مسألة الماء، وإنما هي في مسألة دخول الحمام لقضية أخرى وهي قضية انكشاف العورات. قال المصنف ولا يكره المسخن بالشمس. المسخن بالشمس ما حكمه؟ يقول ما هو مكروه، لا يكره، يعني هو من القسم الرابع الطهور غير المكروه. كم مسخن مر معنا؟ كم؟ وأنا أشير إلى الجواب، كم؟ ثلاثة. المسخن بإيش؟ بالنجس. بالنجس وبالمغصوب. وبالمغصوب، وهذا مكروه، ما يسلبه الطهورية لكنه مكروه. والثالث المسخن بالشمس، يقول لا يكره. لماذا يقول لا يكره؟ لو سكت عنها المصنف كان أولى ولا ما كان أولى؟ هو كان أولى، لكن المصنف ما ذكرها عبث، ذكرها لسبب، لأن كثير من الفقهاء ينص على كراهة الماء المسخن بالشمس، يستدلون لذلك بحديث موضوع لا تفعلي فإنه يورث البرص، فلا يصح هذا الحديث. بعضهم يكره الماء المسخن بالشمس، يقول هو من جهة الطب مضر، وهذا أيضا حتى من حيث الطب يحتاج إلى إثبات. نص عليها المصنف لماذا؟ لأنه وقع فيها إشكال ولبس. نكمل يا شيخ. قال والمتغير بطول المكث. ما هو طول المكث؟ يعني طول الوقت، طول الزمن. يسمى الماء الآجن أو الماء الآسن. إنسان عنده ماء في إبريق، في برميل، مدة طويلة مكث أيام أو أسابيع أو شهور فتغير لونه بطول المكث. هذا التغير هل حصل بفعل فاعل؟ ما هو بفعل أحد من الناس من المخلوقات. فهذا الماء الذي تغير بطول المكث يقول هو طهور غير مكروه، وانعقد الإجماع على ذلك كما نقله ابن المنذر. يقول والمتغير بطول المكث حكمه طهور مكروه ولا غير مكروه؟ ها؟ غير مكروه. سؤال: المتغير بطول المكث طهور غير مكروه، أنتم الآن تقولون طهور غير مكروه، طيب كيف هو طهور؟ تجعلونه في الطهور، ونحن تعريف الطهور عندنا هو الماء الباقي على خلقته، وهذا متغير ما هو باقي على خلقته. نقول هذا باقي على خلقته حكما. عرفنا إذن هناك أنواع من التغير لا تؤثر، مثل إيش مر معنا؟ المتغير بالملح المائي، بالملح المائي، المتغير بالمجاورة ما أتى بها للساعة، المتغير بما لا يمتزج به كقطع الكافور ذكرناها. والآن الصورة الثالثة، المتغير بطول المكث كذلك هو باقي على خلقته وهو طهور غير مكروه. قال أو بالريح من نحو ميتة، هذا بالمجاورة، بريح من ميتة مثلا يعني، أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر ما لم يوضع. هذا متغير آخر. ما هو المتغير بما يشق صون الماء؟ يعني يصعب أن نحفظ الماء منه، مثل الطحالب. هل نستطيع أن نحفظ الماء من الطحالب؟ ما نستطيع. هل نستطيع أن نحفظ الماء من سقوط أوراق الشجر عليه؟ ما نستطيع. يقول إذا تغير بهذه الطريقة فإن هذا التغير لا يضره ولا يسلبه الطهورية فهو طهور. ما لم يوضع، أما إذا وضعه واضع فإنه يسلبه الطهورية. نأتي إلى الماء ونجمع أوراق الشجر ونضعها فيه فيتغير. لا، الآن فرق. إذا أتينا بأوراق الشجر ووضعناها في الماء فغيرته، أو جئنا بالطحلب ووضعناه وغيرته، يؤثر. أما إذا تغير بنفسه بدون، حتى وإن امتزج، حتى وإن امتزج ورق الشجر فيه وذاب فيه، إذا ذاب فيه بفعلنا فهذا يسلبه الطهورية. وأما إن كان وقع فيه بدون فعلنا وبدون قصدنا وبدون إرادتنا فهذا لا يمكن أن نصون الماء منه فلا يضره. فهمت الآن المسألة؟ إذن خلاص نقف عند هذا الطهور. إذن عندنا الماء الذي لا يكره الطهور غير المكروه، مثل المياه والآبار والعيون والبحار وغير ذلك، ومثل بعض المتغيرات. كم متغير معنا؟ ثلاثة، رقموها لو سمحتوا. المتغير بطول المكث، والمتغير بالريح اكتب عندها أي المجاورة، أو المتغير بما يشق صون الماء عنه، هذا هو الثالث من المتغيرات غير المكروهات، وهو طهور باق على خلقته حكما لا حقيقة.